هذا الكتاب اللي بعنوان الإجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ صالح الفوزان، وقفنا على السؤال 13 بعد 100. يقول: ما رأيكم في قيام الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، وما موقف المسلم الذي يختار الحياد طريقا له؟ الجواب: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالمطلوب من المسلم أن يستقيم في نفسه وأن يقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله، سواء كان منفردا أو مع إخوانه المسلمين. ولا شك أن الاجتماع على البر والتقوى ولزوم جماعة المسلمين أمر مطلوب من المسلم، فالواجب عليك أن تكون مع الجماعة المسلمة المستقيمة على أمر الله، التي ليس لها أهداف دنيوية ولا أعراض دنيئة، والتي تسير على المنهج النبوي وعلى هدي الكتاب والسنة. وأما الجماعات المشبوهة والجماعات المبتدعة والمخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، فابتعد عنها والزم الجماعة التي تدعو إلى إصلاح العقيدة وتحقيق توحيد الله تعالى، وتنهى عن الشرك، لأنها هي الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وهي الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السؤال 14 بعد 100. وقد سأله سائل في سؤال طويل، وهو ممن عاشر جماعة التبليغ فترة طويلة ثم وفقه الله فتركهم، وذكر عنهم بعض ما يجري منهم من طرق بدعية أثناء الخروج. فأجاب الشيخ بارك الله في عمره: بسم الله الرحمن الرحيم، ما تفضلت به في الحقيقة أنه بيان شاف كاف، وأنت مجرب، لا شك أنك جربت جماعة التبليغ وعرفت حقيقتهم أكثر من الذي يسمع عنهم ولم يخرج معهم، فالذي يتكلم عن خبرة وعن معرفة لا شك أنه أدرى وأعرف من الذي يتكلم عن سماع ووصف. والله تعالى يقول: ولا ينبئك مثل خبير، ويقول سبحانه وتعالى: فاسأل به خبيرا. ومثلك من إخوانك أيضا من شاركوهم وخرجوا معهم وفي الأخير عرفوا الخطأ في طريقتهم فتراجعوا وبينوا للناس أن هذه الجماعة لا تصلح للدعوة ولا يصلح الخروج معهم. ومنهم ومن أشهرهم فضيلة الشيخ سعد الحصين جزاه الله خيرا رحمة الله عليه، توفي، فإنه كان في الأول متفانيا معهم وكان يدافع عنهم، لكن لما تبين له حقيقة أمرهم دعاه دينه وإخلاصه وعقيدته الصحيحة إلى الإنكار عليهم. وهذا هو الواجب، وغيره كثير وكثير ممن كتبوا عنهم ممن رافقوهم وعرفوا أحوالهم. ونحن من الأول لسنا في شك من هذا الأمر، وكما قلت لكم في بداية هذه الجلسة، إن هذه البلاد ولله الحمد ليست بحاجة إلى جماعة تأتي من هنا ومن هناك من خارج البلاد، إنها بحاجة إلى أن تؤازر هذه الدعوة الصحيحة التي نشأت فيها على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي امتداد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى القيام بهذه الدعوة ومناصرتها ونشرها بين الناس عن علم وبصيرة، ولسنا بحاجة إلى أن نستورد مناهج الدعوة أو جماعات من الخارج يعني يدعون للخروج عن هذه الدعوة. هذا أظنه هو القصد. أظن هؤلاء الذين يأتوننا من الخارج من التبليغ أو غيرهم يريدون أن يدعوننا إلى ترك هذه الدعوة السلفية الصحيحة، وإلا ماذا يريدون؟ نحن ولله الحمد على بصيرة من أمرنا، يعني يجيئون إلى هذه البلاد يريدون أهلها معهم، لأي شيء يخرجون؟ هل كانوا على ضلال؟ هل كانوا على جهل من عقيدتهم؟ إن هذه البلاد ولله الحمد، ولست أقول هذا من باب المدح أو المجاملة، إن هذه البلاد ولله الحمد هي أحسن بلاد الدنيا، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى، والواجب أن نشكر هذه النعمة، فإن تجاهل هذه النعمة من الكفران. النعمة تشكر بذكرها، وتشكر أيضا بالعمل بها، وتشكر أيضا بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى الذي من بها. فكما تفضلت يعني عن السائل، فكما تفضلت عن هذه الجماعة، وهذا شيء كتب عنهم وبين للناس، وآخر ما صدر فتوى للشيخ بن باز منذ أيام في جريدة الدعوة، يقول إن هذه الجماعة ليس عندها بصيرة في التوحيد، هذا هو الأساس، يعني التوحيد هو الأساس، صار ما عندهم بصيرة بالتوحيد. أي نعم، تركناهم. قال إذا صار ما عندهم بصيرة بالتوحيد تركناهم، نفضنا أيدينا منهم. ويقول أيضا، يقول الشيخ ابن باز، فلا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يريد أن يبصرهم، إذا كانوا يسمعون منه، لكن في الحقيقة لا يسمعون، لأنهم يمشون على منهج الصفات الست وكذا وإلى آخره، منهج خاص بهم محرف. إذن صاروا هم بحاجة إلى الدعوة، وإذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة كيف يدعون الناس؟ صاروا هم بحاجة إلى الدعوة وإلى أن يخرج معهم علماء أهل بصيرة يدعونهم إلى التوحيد. إذن ما صار لهم مكان ولا صار لهم فائدة، وإنما هم بحاجة إلى الدعوة ونقض هذه المبادئ التي هم يسيرون عليها، بحاجة إلى الدعوة ونقض هذه المبادئ التي هم يسيرون عليها. وليست جماعة التبليغ فقط، بل كل الجماعات، كل الجماعات المشبوهة والمستوردة يجب أن يوقف منها هذا الموقف، والله تعالى أعلم. يقول في الحاشية: ومن كلام أهل العلم حول هذه الجماعة ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي البلاد، محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، إذ يقول في مجموع فتاويه الجزء الأول صفحة 267 إلى 268 رسالة، هذا نصها، من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر: السلام عليكم

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الإسبال نسأل الله العفو والعافية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين في النار. لا يصلح. نعم يا صاحب السؤال الصغير، لكن لا نعم إيه خلاص اي زين الله المستعان. طيب إيه على كل حال، من زمزم اذا كان من زمزم ماء زمزم ما شرب له خلاص. انت على كل حال الخاطر اللي يرد عليك ما هو منك، من الشيطان. إيه لا هو اشتغل في العباده. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تأخذ الأجر شر إذا تكون مجاهد، مثل ما يقول ابن القيم: إذا ما استطعت يعني أن تصلي ركعتين لا تحدث نفسك، يعني لا تحدث نفسك، ولكنك تجاهد الوارد، تجاهد الوسواس، فتصبح من المجاهدين. نعم الله يوفقنا وياك الخير. وعليكم السلام. قل أشهد أن محمد رسول الله. نعم اللهم صل وسلم عليه. بلى يجوز. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. عليكم السلام ورحمة الله. بزراعة إيش؟ على كل حال هذه يعني هذه المسألة يعرفها الأطباء المسلمون، يعني إذا كانت لها حقيقة فلا بأس، لكنها محفوفة بمخاطر، والإنسان لا يدري يعني هل الولد يكون صالحا أو يكون طالحا. يرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينبغي. نعم نعم يا شيخ. عليكم السلام مرحبا. إذا كنت تنوي أنك تجلس أكثر من يعني تجلس 4 أيام فأكثر، فلا تقصر من أول يوم. على كل حال أي ولو أي ولو كنت يعني لأنك ما أي يعني 4 أيام أي لا ما تقصر، حكمك حكم المقيم. أي لعلك تعيده، لعلك تعيده هنا أي لأنك مقيم والمقيم ما يقصر. حياكم الله. عليكم السلام. أوه هذا الصعيدي، ماذا هذا قبلك ولا أنت قبل؟ هو قبلك. طيب أي يعني في داخل حرم يعني المسجد ليس مثل الخارج، ليس مثل الحل. إذا اتصلت الصفوف لا بأس، إذا اتصلت الصفوف لا بأس. أحبك الله أحبك آمين آمين أحبك الله أحبك الله واستجاب الله دعاك وجزاك خيرا. هذه الجوالات تدخل على الإنسان ويكلمها، وفي الحديث إذا أتى الرجل إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يتكلم أو يحدث، يجيك الجوال خلاص يقطع عليك صلاتك. يعني كفل الجوال، أفضل علاج السحر قراءة القرآن والالتجاء إلى الله. ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله، فالجأ إلى الله، لا يبطله إلا الله سبحانه وتعالى. أي هذا طويل، والدرس القادم إن شاء الله، لأنه أنا إذا قرأته طويل ربما تقام الصلاة ما تم. وأنا سافرت معهم، عرفتهم هنا. أي أنا سافرت معهم في عام 1382 تقريبا، جيت معهم للهدى ونمت معهم، وقصة طويلة.